الشرعية. خبر: نبحث إضاءاته مع الوزير المستشار المكلف بأوروبا الأخ محمد سداتي ضمن عدد جديد من برنامج إضاءات إخبارية، يأتيكم بعد الجريدة الإخبارية مباشرة ضمن الساعة الإخبارية. الثامنة بتوقيت العين المحتلة، التاسعة بتوقيت مخيمة اللاجئين الصحراويين. الجريدة الإخبارية، البداية مع أبرز العناوين. في رسالة إلى بان كي مون الأمين العام للجبهة يستنكر استمرار قوة الاحتلال في اعتداءاتها ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة في أعقاب وقفة 15 من الشهر الجاري. في قرار دولي جديد، المحكمة الأوروبية تقضي بعدم الشرعية منح المغرب تسليم رخص للصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وبرنامج إضاءات إخبارية يبحث القرار وتداعياته. أمميا، كفاح شعبنا يحظى بحلف قوي في أروقة مجلس الأمن، وحقوقيا المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية تدعو إلى تمكين بعثة من أورسو من مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. متوجسا من تحول الكاميرا من منبر القضية الوطنية، المغرب يحاول التنصل من تنظيم العرس الإفريقي، وإعلامي جزائري يبرز الأسباب الحقية وراء طلب التأجيل ويكشف الأسباب الكامنة وراء القرار. وفي الجريدة، وقفة تعود بالذاكرة للأسبوع الأول من ملحمة النزوح وحصيلة لأبرز أحداث الأسبوع، وقراءة في رأي محكمة راهاي الاستشاري في ذكراه 39. أهلا بكم إلى الجريدة الإخبارية، تأتيكم من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في قراءة خطر السويح. نبدأ الجريدة من استنكار الأمين العام للجبهة الأخ محمد عبد العزيز إزاء إقدام قوة القمع المغربية مساء الأربعاء على اعتداءات جديدة في حق المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة. وأبرز الأمين العام في رسالة للأمين العام الأممي بان كي مون قيام القوات المغربية بمختلف تشكيلاتها بمهاجمة جموع من المواطنين الصحراويين بوحشية كانت تنظم وقفة سلمية مطالبة بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال. وأدى التدخل الجديد إلى وقوع العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين. الأمين العام للجبهة تأسف لتكرار هذه الممارسات من طرف قوات احتلال عسكري مغربي لا شرعي وفوق أرض واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، مطالبا المنظمة الأممية بوقف الانتهاكات والتحرك العاجل وفرض الضغوطات والعقوبات اللازمة في حق دولة الاحتلال المغربي. بحث برنامج إضاءات إخبارية في عدده الجديد قرار المحكمة الأوروبية والقاضي بأن المغرب لا يملك أي قوة ولا شرعية لتسليم رخص الصيد البحري للصيادين الأوروبيين في إطار اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي. خديج عبد الجليل وقراءة في أبرز مضامين البرنامج الذي يأتيكم بعد الجريدة الإخبارية مباشرة. القرار أوضح أن الاتفاقيات الممنوحة للصيد لا تخرج عن المياه الإقليمية للمغرب المعترف له بها دوليا، ولا يمكن أن تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي. وأكد عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية الأخ محمد سداتي أن المغرب على مر السنوات الماضية حاول إقحام الشركات الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية خرقا سافرا للشرعية الدولية. المحكمة الأوروبية كان لها قرار أخير يؤكد على عدم شرعية كل هذه المحاولات وكل ما هو متورط فيه المغرب ويحاول أن يقحم معه أوروبيين وشركات غير مغربية. وأوضح الأخ محمد سداتي أن أي اتفاق يبرمه المغرب في مجال الصيد البحري مع الشركات الأوروبية دون المرور بالاتحاد الأوروبي وهيئاته فهو غير شرعي. أي اتفاق يبرم المغرب مع الشركات أو مع دول أوروبية دون المرور بالاتحاد الأوروبي ودون المرور بهيئات الاتحاد الأوروبي فهو يعتبر غير شرعي. إذن بمعنى أنه ما تحقق الآن هو أن نحن نقترب من خطوة التي سيلزم فيها الاتحاد الأوروبي على الإعلان حقيقة ورسميا أن الصحراء الغربية غير معنية إطلاقا بالاتفاقات التي تبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكانت الحكومة الصحراوية قد أعربت عن ارتياحها إزاء قرار المحكمة الأوروبية الأخير حول عدم استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، واعتبرته خطوة جد هامة من أجل فرض احترام سيادة شعبنا على ثرواته الطبيعية، مطالبة الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على أن الصحراء الغربية إقليما مستعمرا بالعمل الجاد من أجل الاحترام الصارم للقانون والشرعية الدوليين والتخلي عن الترويج لما يسمونه الإدارة الفعلية التي لا تعتمد على أي أساس قانوني، لكون وجود المغرب بالصحراء الغربية يبقى في نظر القانون الدولي قوة احتلال لا شرعية. دبلوماسيا دائما أجرى ممثل الجبهة في الدنمارك الأخ بما العين المحادثات مع السيدة إيلين أورزونكي مستشارة حقوق الإنسان والأعمال في المعهد الدنماركي. اللقاء تناول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، وكانت أحدث حالة من هذه الانتهاكات الممنهجة المرتكبة من طرف الحكومة المغربية ضد الصحراويين، مأساة وفاة الناشط الحقوقي حسن الولي نتيجة الإهمال الطبي الصارخ. ولح الدبلوماسي الصحراوي على مجلس الأمن الدولي من أجل تضمين مهمة مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها وعن انتهاكات حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو. وتناولت المحادثات عدم شرعية استقلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب القوى المحتلة غير القانونية، مما يقوض عملية السلام للأمم المتحدة وإطالة أمد الصراع وتمويل الاحتلال. في الأثناء توقفت 4 بلديات دنماركية مؤخرا عن شراء الملح المستورد من الصحراء الغربية المحتلة. للتذكير أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان هو مؤسسة مستقلة تمولها الدولة، وتتمثل ولايتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة في المعاملة في الدنمارك والخارج. أمميا انتخبت الجمعية العامة أنغولا وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لمدة 2 سنين، وتنضم أنغولا وفنزويلا إلى نيجيريا التي انتخبت مطلع العام الجاري، ليتشكل بذلك حلف مساند لقضية شعبنا، خاصة أن الدول الثلاث تعترف ببلادنا رسميا وتقيم معها علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء. ويضم المجلس أيضا في عضويته تشاد التي تعترف هي الأخرى بالدولة الصحراوية، بالإضافة إلى جمهورية تشيلي التي تعالت فيها أصوات البرلمانيين للإسراع بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية مؤخرا. وتحصلت أنغولا على 190 صوتا من بين 193 صوتا، فيما حصلت ماليزيا على 187 صوتا، وفنزويلا على 181 صوتا، ونيوزيلندا الجديدة على 145 صوتا، وإسبانيا على 132 صوتا. ومن المرجح أن يكون دور هذه الدول حاسما، خاصة في ظل مناقشة القضية الصحراوية أبريل المقبل التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة كمهلة أخيرة لمراجعة عملية السلام في الصحراء الغربية إذا لم يحصل أي تقدم. حقوقيا، بعثت المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية نداء عاجلا إلى المنتظم الدولي من أجل التحرك لحمل المغرب على السماح بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وفي بيان صادر عن المؤسسة، جددت الرئيسة السيدة سوزان شالت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل إنهاء العنف غير المبرر الممارس في حق المدنيين العزل في المناطق المحتلة. ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لضرورة تمكين بعثة المينورسو من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها بهدف حمل المغرب على وقف أعمال العنف ضد الصحراويين بما في ذلك القتل والتعذيب. وحث البيان المغرب على الكف عن منع الملاحظين الدوليين والصحفيين من زيارة إقليم الصحراء الغربية. وبعد الوفاة المأساوية للمعتقل السياسي الصحراوي المدافع عن حقوق الإنسان حسن الولي، أكدت السيدة شولت أن وفاته تدشن فصلا جديدا من معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي على مدى السنوات 40 الماضية. وأعلنت المؤسسة انضمامها إلى عائلة الضحية حسن الولي في المطالبة بفتح تحقيق عادل ومستقل في الأحداث التي أدت إلى وفاته. في جديد أخبار معتقلين السياسيين بالسجون المغربية، امتنعت إدارة سجن أيت ملول عن نقل عبد السلام اللمادي إلى المستشفى بعد أن بات يشتكي آلاما على مستوى الرأس قد تكون ناتجة عن التعذيب وسوء المعاملة أو عن الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي سبق وأنخاضها خلال اعتقاله الحالي واعتقالاته السابقة حسب مصادر حقوقية. وفي إفادة لعائلته أكدت أن ابنها الذي يقضي عقوبة جائرة مدتها 10 أشهر سجنا نافذة بات يشتكي من آلام حادة على مستوى الرأس أدت في الكثير من الأحيان إلى إصابته بالإغماء، وهو ما جعله يطالب إدارة السجن بحقه في العلاج، وعوض أن يقوم طبيب السجن بإخضاعه لفحوص طبية تشخص الأمراض التي يعاني منها بإحدى المستشفيات خارج السجن. فوجئ عبد السلام اللمادي بالطبيب يكتفي فقط بسؤاله عن وضعه الصحي، مقدما له وصفة طبية تتضمن نوعا واحدا من الحبوب التي يعتاد النزلاء على تسلمها كوصفات طبية على الرغم من اختلاف وتباين الأمراض التي يشتكون منها. وأضافت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي عبد السلام اللمادي أن ابنها الذي تعرض لترحيل قسري أصبح يتخوف من أن يزداد تدهور وضعه الصحي، مذكرة بأن مجموعة من حالات الوفاة عرفها السجن السيء الذكر في السنتين الماضيتين بسبب الإهمال الطبي. إلى ذلك لازالت إدارة سجن إنزنجان المغربي تمعن في مضايقة المعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم الدودي بسبب صموده وثباته على مواقفه السياسية المطالبة بحق شعبه في تقرير المصير والاستقلال. وأقدمت إدارة سجن إنزنجان في فصل جديد للانتهاكات التي تنتهجها ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وبصفة خاصة المعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم الدودي على حرمانه منذ ما يقرب 15 يوما من حقه في إجراء الاتصالات الهاتفية مع أفراد أسرته الذين يتخوفون على السلامة الجسدية لابنهم، حيث توصلوا مؤخرا بنبأ إصابته بداء السل نتيجة سوء المعاملة التي يتعرض لها والإهمال الطبي الممنهج، بالإضافة إلى مكان الاحتجاز الذي يتواجد به والمنافي لشروط السلامة والتي ترتب عنها مؤخرا إصابة ابنهم بهذا المرض العضال رقم عن كونه كان يتمتع بصحة جيدة قبيل اعتقاله. إلى خبر آخر، حيث مثل المعتقل السياسي الصحراوي محمد الخفوني أمام هيئة محكمة الاستئناف قضاء الدرجة الأولى بالعاصمة المحتلة بتهمة ملفقة لا علاقة لها به وتتعلق بالاعتداء على مهاجر إفريقي، وهو ما نفاه الخفوني جملة وتفصيلا، معتبرا في نفس الوقت أنها محاولة أخرى للانتقام منه بسبب مشاركته في المظاهرة السلمية المطالبة باحترام حق شعبنا في تقرير المصير. المعتقل السياسي الصحراوي محمد الخفوني وبعد إحضارهم من طرف الشرطة المغربية دخل لقاعة الجلسات مرددا شعارات لا بديل عن تقرير المصير والدولة الصحراوية المستقلة هي الحل، وحاملا للعلم الوطني الصحراوي ما أثار حفيظة قاضي الجلسة الذي أمر بتأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى وإرجاع محمد الخفوني إلى السجن الأكحل بمدينة العيون المحتلة. الخفوني وبعد عودته من المحكمة تعرض لسيل من التهديد والوعيد والممارسات غير القانونية من قبل موظفي وحراس السجن ومصادرة كل الحاجيات التي بحوزته، إذ أمضى ما يقارب 15 دقيقة مكبل اليدين، كما أخضع مدير السجن الأكحل عبد الله الزنفوري المعتقل السياسي محمد الخفوني للتحقيق قصد معرفة الطريقة والكيفية التي حصل بها على العلم الوطني الصحراوي. نشر الكاتدرائي الإسباني في مجال القانون الدولي السيد كارلوس رويث ميغيل مقالا تحليليا ركز فيه على قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، واصفا إياه بالانتصار لفائدة شعبنا وحقه في تقرير المصير والاستقلال تم تكريسه للأبد. وأضاف المحلل أن قرار المحكمة الدولية هو الوثيقة الأكثر أهمية حول قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه يشكل هزيمة بكل المقاييس للمحاولات المغربية التي بنت استراتيجيتها على تجاهل القرار وبذلت ما بوسعها ليتقاضى الآخرون عن الأهمية التي يكتسيها. محمد لمي النفعي من مدريد وأبرز مضامين القرار. استغل الكاتدرائي الإسباني في مجال القانون الدستوري السيد كارلوس رويث ميغيل مناسبة الذكرى 39 لعيد الوحدة الوطنية ونشر مقالا تحليليا ركز فيه على قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي بتاريخ 16 أكتوبر 1975، واصفا إياه بالانتصار لفائدة الشعب الصحراوي وحقه، كما قال في تقرير المصير والاستقلال تم تكريسه إلى الأبد. وأضاف المحلل أن قرار المحكمة الدولية هو وثيقة قانونية الأكثر أهمية حول قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه يشكل هزيمة بكل المقاييس للمحاولات المغربية التي بنت استراتيجيتها على تجاهل القرار وبذلت ما في وسعها ليتغاضى الآخرون عن الأهمية التي يكتسيها. وقال كارلوس رويس ميغيل إن محكمة العدل الدولية لم تقف على وجود روابط قانونية قادرة على تغيير تطبيق القرار الأممي رقم 1415 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وخاصة تطبيق خيار التعبير الحر من لدن سكان الإقليم. وفي ذات الاتجاه يؤكد الكاتدرائي الإسباني أنه لا يمكن إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية إلا بواسطة استفتاء لتقرير المصير. مدريد، إلى اللقاء. إلى ذلك، تمر 39 عاما على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بلاهاي في 16 أكتوبر العام 1975، والذي خلص في 60 صفحة وبعد 27 جلسة علنية إلى نفي وجود أي رابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1415 لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية. الراغب أحمد بحي في هذا التقرير. لقد تجاهل المغرب النظام الموريتاني حينها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأضمر نية احتلال الصحراء الغربية وضمها بالقوة، ولم تمضي أنذاك إلا أيام معدودة حتى اجتاحوها من الشمال والجنوب بتاريخ 30 أكتوبر 1975. ولكن القريب في الأمر هو أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نفى وجود روابط قانونية بين المغرب وموريتانيا على حد سواء بالصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية سابقا يجعل طرح السؤال عن أسباب وجود موريتانيا في نص الرأي الاستشاري مشروعا. فإذا كان المغرب هو الذي أحال ملف الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية، ما الذي دفع بهذه الأخيرة إلى إقحام موريتانيا في نص رأيها الاستشاري؟ هل يعني هذا أن موريتانيا رفعت بدورها دعوى مشابهة الشيء الذي أدمرته المحكمة الدولية؟ إن رائحة التقسيم كانت تنبعث من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي جاء قبل الاجتياح المغربي والموريتاني بأقل من أسبوعين وقبل اتفاقية مدريد بأقل من شهر، مما يلقي بظلال كثيفة من القمود والشك على جل ترتيبات تلك المرحلة. لقد سقطت الحجج والبراهين التي ساقها نظام الاحتلال المغربي لتضليل محكمة العدل الدولية وحملها على إضفاء الشرعية على مطالبه الاستعمارية، وجاء رأيه الاستشاري مشرفا وحاسما، إلا أنه بقي نصا معطلا، مثلما شكل انسحاب موريتانيا من الأراضي الصحراوية التي كانت تحتلها حدثا هاما سقطت على أثره اتفاقية مدريد سقوطا مدويا، وانفضحت مؤامرة التقسيم إلى أن وضع الاحتلال لم يتغير. إن سياسة العرقلة والهروب إلى الأمام التي ينتجها نظام الاحتلال المغربي جعلته مؤخرا يحاول أمام إصرار المنتظمة الدولي على وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان والحد من استنزاف ثرواتها الطبيعية، يحاول إعادة الصراع إلى المربع الأول في مسعى لاختزال مخطط السلام في وقف إطلاق النار ورفض دور بعثة المينورسو بمراقبته لا غير. لازلتم تتابعون هذه الأنباء على المباشر من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي الجريدة بعد قليل، وقفة تعود بالذاكرة للأسبوع الأول من ملحمة النزوح وحصيلة لأبرز أحداث الأسبوع وقراءة في رأي محكمة لاهاي الاستشاري في ذكراه 39. المحكمة الأوروبية تؤكد بأن المغرب لا يملك أي قوة ولا شرعية للتسليم رخص الصيد البحري لصيادين أوروبيين ضمن اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي. المغرب على مدار هذه السنين كان يحاول دائما إقناع المؤسسات الأوروبية في نهب أي ثروات الصحراء الغربية بطريقة لا شرعية. خبر نبحث إضاءاته مع الوزير المستشار المكلف بأوروبا الأخ محمد سداتي ضمن عدد جديد من برنامج إضاءات إخبارية، يأتيكم بعد الجريدة الإخبارية مباشرة ضمن الساعة الإخبارية. أهلا بكم من جديد. إلى ملف آخر، حيث أكد المدير المركزي للرياضة الأخ محمد سيد أحمد بوغليدة أن السبب الخفي وراء طلب المغرب تأجيل تنظيم كأس أمم إفريقيا يعود إلى مخاوف المغرب من أن تتحول البطولة إلى منبر للمطالبة باستقلال شعبنا. ورشح في حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي الذي يطرق القضية في العدد الجديد أن العدد الكبير المتوقع للمناصرين الجزائريين بالإضافة إلى الصحاري في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب من شأنه أن يساهم في تحويل البطولة إلى فضاء إفريقي للتضامن مع كفاح شعبنا العادل. المبرر أنه بسبب انتشار هذا المرض الإيبولا، لكن في الحقيقة هذا ليس هو يعني السبب الحقيقي. السبب هو التخوف يعني المملكة المغربية من هذا العرس الرياضي أن ينقلب عليهم إلى عرس يعني تضامني مع الشعب الصحراوي بمشاركة كل يعني الدول الأفارقة في هذه التظاهرة الرياضية. المشكل السياسي الرياضي، إذن في هذا العرس الرياضي سينقلب يعني لتضامن لمنبر تضامني مع القضية الصحراوية، لأن كل الجزائريين وكل المتضامنين مع الفريق الجزائري وبعض الدول الأفارقة المتضامنة مع الشعب الصحراوي. وأبرز الإعلامي الجزائري حكيمية الأسباب الحقيقية لطلب المغرب تأجيل الكاف، مؤكدا أنه أمر مريب ومثير للاستفهام هو محافظة المغرب على علاقته بالبلدان المصابة بفيروس إيبولا عبر رحلات الطيران وغيرها، سيما وأن الأفارقة يمرون بشكل يومي عبر مطارات المغرب من وإلى أوروبا والعالم، وهي التجربة التي عاشها المتحدث شخصيا بمطار الدار البيضاء في طريقه لتغطية لقاء سابق لفريق شبيبة القبائل. الأفارقة عندما يتنقلون عبر مطار الدار البيضاء. أنا شخصيا تنقلت إلى مطار الدار البيضاء من هناك إلى بلد إفريقي في 2011 لتغطية مباراة مع شبيبة القبائل. تقريبا كل الأفارقة يمرون عبر المغرب من أجل الذهاب إلى أوروبا أو من أجل الذهاب إلى إفريقيا. لماذا لحد الآن لم تسجل أي إصابة؟ لماذا هذا الوقت بالذات؟ لماذا استضافت المغرب مباراة مع غينيا وغانا؟ ونعرف أنه غينيا لديها مرض المغرب، ليكون تكون المدرجات المغربية وحتى الساحة المغربية منبر آخر لمطالبة المغرب بحق الشعب الصحراوي في تحقيق وفي تقرير مصير. في مثل هذا اليوم يكون مخيم الحرية بإكديميزي قد وصل أسبوعه الأول من ملحمة النزوح الخالدة. نفي أحمد محمد يعود بنا في هذه الورقة إلى حصيلة الأسبوع الأول من بداية النزوح واتخاذه لبعد دولي متزايد من منطقة إكديميزيك، ما جعل سلطات الاحتلال تستعمل الرصاص الحي منحا لظاهر النزوح وتعزز من حصارها لمدينة العيون المحتلة. في العاشر من أكتوبر قبل 4 سنوات، وفي وقت كان فيه شعبنا يخلد الذكرى 35 للوحدة الوطنية بميجك المحررة، كان صحراويون عزل يشدون الرحيل شرقي مدينة العيون المحتلة ليشيدوا أول خيم الاحتجاج الرافضة لواقع السياسة والاقتصاد الاستعمارية في صورة لا تعدو كونها مألوفة لعائلة صحراوية ضاقت بفضاء مدينة يخنقها الاحتلال وانتهاكاته وأرادت فسحة في ظاهرها، لكنها غدت ضائقة للرباط وحصارها للمنطقة من خيمة أتبعت بأخرى وأخريات في اليوم الموالي الذي صاحبه نضج قل نظيره عبر تشكيل لجان تهتم بمختلف مناحي الحياة داخل القديم الذي باتت شمس العيون المحتلة تشرق من خيامه الشامخة، بل في العالم أجمع بتوالي مواقف التضامن والتأييد بعدما كانت كلمة قديمزيك غريبة وجديدة على أجيال بكاملها. وفي 12 من الشهر ومع عيد الوحدة الوطنية بلغت الخيم 487 ونازحوها أكثر من 7000 في أفضل تخليد للحدث، ما وضع قوات الاحتلال المغربي ترتبك من هول المفاجأة وتستعمل الذخيرة الحية لمنع نازحين جدد من الالتحاق بالمخيم ومنع آخرين من تزويد النازحين بالمواد الغذائية وتعزيز التواجد العسكري من حول المخيم في 14 من أكتوبر الخالد. ولأنه لا مجال لردع أبناء شعبنا بالقوة، أوفدت سلطات الاحتلال مسؤولين أمنيين وعسكريين إلى المنطقة في محاولة لإقناع النازحين بإعادة النظر في قرارهم، ولكن دون جدوى نظرا لفشل المغرب في احترام تعهداته السابقة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وبوصول ملحمة النزوح لمثل هذا اليوم من العام 2010 بات المخيم يكتسي صبغة دولية لخيم بدت للوهلة الأولى أنها أقرب لصورة مشاهد خيم الفارين من الأشجاح المغربي العام 1975، فأعادت لشعبنا عهده بالخيم ورمزيتها وحضنها وفضائها الحر. في الأثناء الجبهة الشعبية تخطر مجلس الأمن الدولي بالوضعية الخطيرة الناتجة عن موجة النزوح الجماعي لآلاف المدنيين الصحراويين، وسلطات الاحتلال المغربي تطوق مدينة العيون المحتلة مستخدمة المروحيات لمنع تدفق مزيد من النازحين بعد أسبوع أول للنزوح. ككل جمعة وفي آخر ملفات الجريدة نعود بذاكرة أسبوع حافل لأبرز الأحداث الوطنية وتفاعلات القضية دوليا دبلوماسيا وحقوقيا وإنسانيا. في أسبوع استهل باحتفالات شعبنا بالذكرى 39 للوحدة الوطنية والخامسة لمخيم الحرية بقديمزيك في اليومين الوطنيين للثقافة والخيمة. حماد إبا يعود بنا في جولة سريعة ضمن هذه الحصيلة. ونبدأ الحصيلة من احتفالات شعبنا بالذكرى 39 للوحدة الوطنية، والتي أشرف رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز على مراسيم إحياء الحدث بمقر المجلس الوطني مطلع الأسبوع المنصرم، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أن الوحدة الوطنية هي شجرة سقتها جماعة عين بن تيلي وسقاها الشهداء الأبرار بدمائهم حتى بلغت هذا العمر. وأبرز رئيس الجمهورية في كلمته أمام ملتقى المجلس الاستشاري الصحراوي أن الاجتماع محطة من محطات الاستنفار من أجل إنجاز المهام الظرفية التي أقرتها الأمانة الوطنية في اجتماعها الأخير. رئاسيا نبقى حيث استنكر رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز ما أقدمت عليه قوات القمع المغربية مساء الأربعاء في حق المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، وتأسف الأمين العام للجبهة في رسالة للأمين العام الأممي بان كي مون لتكرار هكذا ممارسات من طرف قوى احتلال عسكري مغربي لا شرعي فوق أرض واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة. بولاية أوسرد ترأس الوزير الأول عبد القادر طالب عمار الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الخامسة لمخيم قديمزيك واليومين الوطنيين للثقافة والخيمة عبر تجسيد مجسد لطريقة بناء وتفكيك مخيم الحرية، وشهد الحدث تقديم محاضرات بالمناسبة ومنبر تضامني إحياء لذكرى الوحدة الوطنية بتنظيم الولاية المضيفة ووزارة الثقافة. أوضح وزير الشؤون الخارجية محمد سالم السالك الثلاثاء بنيويورك أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أكدت مجددا بالإجماع على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي وتصفية الاستعمار من ترابه المحتل بطريقة غير شرعية من طرف المغرب. وفي حصيلة الجمعة وبالأرض المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال المغربي حكما قاسيا مدته سنة واحدة سجنا نافذة في حق المعتقل السياسي الصحراوي عبد الفتاح دلال الذي غادر قاعة الجلسات مرددا شعارات سياسية مطالبة بالحق في تقرير المصير منددة بالأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المدنيين الصحراويين. تضامنيا مع كفاح شعبنا أكد الممثل الدائم لجمهورية كوبا لدى الأمم المتحدة السيد لون أوسكار غونزاليز دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي الشرعي في تقرير المصير، وقال غونزاليز في مداخلته أمام لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة إن كوبا تدافع عن حق الشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير على أساس احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبفضاءات الأمم المتحدة نختم، أين صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلفة بتصفية الاستعمار منتصف الأسبوع الماضي بالإجماع على قرار يؤكد حق شعبنا في تقرير المصير ويحث مسؤولية الأمم المتحدة إزاء الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. إلى روبورتاج نشرة وعشية الاعتداء الجديد الذي يثبت مجددا أن الاحتلال المغربي لا زال مستمرا في منع ومصادرة الحق في التظاهر السلمي بمختلف أراضينا المحتلة ومناطق جنوب المغرب. قوات القمع المغربية كانت وفية لأساليب القمع مستعملة القوة والعنف والسب والشتم لمنع المتظاهرين وأغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ومن حقهم في التعبير، وهو ما يشكل خرقا سافرا ومسا واضحا لحقوق المواطنين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية. مراسلتنا من العيون المحتلة حياة خطاري وروبورتاج عن الوقفة يرصد أراء والشهادات بعض ضحايا الاعتداء المغربي الأخير. خرجت الجماهير الصحراوية وحاولت صناعة الحدث أمام قوة عسكرية وطابور من السيارات البوليسية المتنوعة، شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة شرعت في التعنيف المشاركين. ولعل مشهد الناشط الحقوقي لحسن دليل هو مشهد ينضاف إلى عديد المشاهد المأساوية. تعرضت للضرب على يد القوات الاحتلال المغربية على إثر المشاركة في عقد سلمية التي دعت لها الفعاليات الحقوقية الصحراوية. دوريات الشرطة شرعت في ملاحقة المشاركين عبر الأزقة والشوارع ورشقهم بالحجارة. هذا التدخل العدواني خلف ضحايا جلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. الوقفة كانت من ضمن الوقفات اللي انقمعوا فيها الصحراويين، واليوم نقمع ياسر من الصحراويين اللي بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة وبينهم يعني الناس اللي مراد عقليا، وهذا كان شفنا احنا هذا نستنكروه ونحملوا مسؤولية مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية ونجد التدخل العاجل لإنقاذ هذا الشيء. صباح كل يوم جديد تستفيق مدينة العيون الجريحة على شوارع وأزقة وأحياء باتت أشبه بالجحيم. حصار عسكري وإعلامي يطفو على واقع المنطقة الذي يحمل في ثناياه أبشع أنواع الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية. وكيف إذا كان الصباح هو بداية يوم موعد لكسر أسوار الحصار الخالق والنزول إلى الشارع من أجل التعبير عن الآراء وعن المواقف. 15 من كل شهر موعد لكل الصحراويين. الصحراويين مروا في محطة من محطات نضالهم المعروفة، ما استغربوا ولا لنا يستغربوا معاملة السلطات المغربية اللي تعاملنا بها. هذه ضريبة لابد نعطوها ومستعدين قبل نعطوها. أيام ساعطين شهيد واليوم اللي عاطين ضحايا ثانيين، وغدا له نعطوا الشهداء والضحايا ولا معتقلين إلى أن نتمكنوا بعد من حريتنا واستغلالنا وبناء دولتنا على كامل الصحراء الغربية. خرجت الجماهير الصحراوية في الزمان والمكان المحددين على الساعة 6 بتوقيت غرينتش وبشارع التحرير للمشاركة في وقفة حضارية سلمية تحمل عنوان الوحدة الوطنية الحصن الحصين لحماية المكتسبات. احنا اليوم لا مرقنا في وقفة معدلتها الجماهير الصحراوية ومرقنا للشارع وتعرضنا لشي طبيعي عاولين عليه، وذا الله هو اللي ننتظره منهم، يا غير ذا ما هو اللي له يردنا عن نطلب حقنا وعن مرقول الشارع وعن مصيرنا للودولو، وهو تقرير المصير اللي لا بد منه. كنا في وقفة سلمية نطالبين بتقرير المصير، تجمت علينا السلطات المغربية بجميع أصنافها، واليوم ما أننا متراجعين ولا أننا متخلين عن هدفنا وهو تقرير مصيرنا وكل الوطن والشهادة. الشعب الصحراوي كان اليوم في وقفة من وقفاته المطالبة بما هو حق له، ونقول هون للاحتلال عن راه البطش والبط بط النساء وبط الأطفال والشيوخ، ليزيدنا إلا قناعة وإصرار على مطالبتنا بالاستقلال الوطني. تسعى الشعوب في أرجاء العالم إلى المحافظة على حقوقها فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، حيث يحق للناس التجمع والتظاهر والتعبير الحر حسب ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وما تثبته الدولة المغربية في أرض الصحراء الغربية هو عكس ذلك تماما، حين تنحرف عما تتعارف عليه الأمم حول عهود حقوق الإنسان. حياة خطاري، العيون المحتلة. نختم الجريدة بهذا الخبر الأليم، حيث انتقلت إلى جوار ربها الأم الشريفة عبد الله خليل عن عمر ناهز 72 عاما. المرحومة من مواليد عام 1942 ولها من الأولاد 4، 2 منهم ذكور. عرفت الفقيدة بطيب السريرة والصبر والإيمان بحتمية النصر. رحم الله الأم الشريفة عبد الله خليل وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إنه سميع مجيب، إن لله وإنا إليه راجعون. إلى تذكير بأبرز العناوين. في رسالة إلى بان كي مون، الأمين العام للجبهة يستنكر استمرار قوة الاحتلال في اعتداءاتها ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة في أعقاب وقفة 15 من الشهر الجاري. قرار دولي جديد للمحكمة الأوروبية يقضي بعدم شرعية منح المغرب تسليم رخص الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وبرنامج إضاءات إخبارية يبحث القرار وتداعياته. أمميا، كفاح شعبنا يحظى بحلف قوي في أروقة مجلس الأمن. وحقوقيا، المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية تدعو إلى تمكين بعثة مينورسو من مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. متوجسا من تحول الكان إلى منبر للقضية الوطنية، المغرب يحاول التنصل من تنظيم العرس الإفريقي. وإعلامي جزائري يبرز الأسباب الحقيقية وراء طلب التأجيل ويكشف الأسباب الكامنة وراء القرار. وفي الجريدة تابعتم معنا وقفة عادت بالذاكرة الأسبوع الأول من ملحمة النزوح وحصيلة لأبرز أحداث الأسبوع وقراءة في رأي محكمة لاهاي الاستشاري في ذكراه 39. تابعتم معنا الجريدة الإخبارية من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في أمان الله.